حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة أربع فقرات، ستكون أولاهن فقرة تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل للقارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة هود. ثاني الفقرات فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الزمر. وفي ثالث الفقرات فقرة صغار القراء، نستمع إلى تلاوة برواية حمزة من سورة النازعات للقارئ الناشئ مؤمن أسامة. ونختم الحلقة بتلاوة لقارئ من طاجكستان، هو القارئ عبد الخالق مكرم عبد القادر، وتلاوة من سورة آل عمران ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات فقرة تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل للقارئ الشيخ خالد بن علي الغامدي، وهو إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، يشارك أئمة الحرم في الفروض وفي صلاة القيام في رمضان، وهو ذو صوت مؤثر تهتز القلوب لقراءته. سيقرأ 60 آية من سورة هود. وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على إثبات كون القرآن من عند الله تعالى، بتحديه العرب بأن يأتوا بعشر سور مثله، وببيان إحكام آياته وإتقانها بنظمها نظما رصينا محكما لا نقص فيه ولا خلل كالبناء المحكم، ثم تفصيلها ببيان دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ والقصص والتفرقة بين الحق والباطل. كما تضمنت السورة إثبات التوحيد والبعث والجزاء، واختبار البشر لمعرفة إحسان أعمالهم، والموازنة بين طبع المؤمن والكافر في أحوال الشدة والرخاء، فالمؤمن صابر وقت الشدة، شاكر وقت الرخاء، والكافر فرح فخور حال النعمة، يئوس كفور حال المصيبة. وتناولت السورة قصص الأنبياء، وفي كل قصة عبرة وعظة للمؤمنين. وقد ذكر الله تعالى قصة نوح عليه السلام وإغراق قومه بالطوفان الذي عم الأرض لكفرهم، ثم ذكر الله تعالى قصة هود الذي سميت السورة باسمه، ودعوته قومه عادا إلى عبادة الله تعالى، فجحدوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بأشد العذاب. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا،

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كان ذلكم القارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري يرتل من سورة الزمر ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن مجددا، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها ترتيل للقارئ الناشئ مؤمن أسامة فرج، وهو شبل موهوب جدا، فهو قارئ متقن وخطيب مفوه. ابتدأ حفظ القرآن الكريم في الثامنة من عمره وختمه في سنتين، ثم بدأ في تعلم القراءات في هذه السن المبكرة، وله تلاوات وخطب مسجلة. سيقرأ سورة النازعات من الآية 15 إلى الآية 46 منها. وقد تناولت الآيات في هذه السورة المباركة قصة فرعون الذي ادعى الألوهية وتمادى في الطغيان والجبروت، فكانت عاقبته الدمار والهلاك هو وقومه الذين كانوا أعوانا له في ظلمه وبغيه، وأنكرت على منكري البعث تكذيبهم به، وهم في الواقع ليسوا أشد خلقا من السماء والأرض وتوابعهما من مظاهر القدرة البالغة. ثم ذكرت الآيات الإنسان بسعيه، وأظهرت ما ينتظر الطغاة وما أعد لمن خاف مقام ربه. وحكت السورة سؤال بعض الناس عن وقت الساعة، فبينت أن ذلك إلى الله وحده، وأما وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي التذكير بها وبما يكون فيها من أهوال لا أن يعين وقتها. وأشارت السورة في الختام إلى أن ما سيصيبهم من فزع في ذلك اليوم سينسيهم الزمن الذي مر بهم، حتى سيظنون أن الوقت قصير جدا بين إنذارهم بالبعث إلى قيامهم من قبورهم للجزاء والحساب. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة النازعات للقارئ الناشئ مؤمن أسامة والقراءة برواية حمزة ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة صغار القراء. مع القرآن. ومن فقرة صغار القراء إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة فقرة القراء العاجم وفيها ترتيل لقارئ من دولة طاجكستان هو القارئ عبد الخالق مكرم عبد القادر وقد لا يتحدث العربية بطلاقة لكنه يبهرك بحسن تلاوته للقرآن الكريم وجودة أدائه. شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها المنعقدة مطلع العام الماضي وسيقرأ من سورة آل عمران من الآية 55 إلى الآية 63 منها. تتحدث هذه الآيات عما أكرم الله به عيسى عليه السلام من مكرمات وكيف كان موقف بني إسرائيل منه وكيف أبطل الله مكرهم وخيب سعيهم إذ رفعه إليه وطهره من أقوالهم الباطلة وأفعالهم الأثيمة وتوعد أعداءه بالعذاب الشديد ووعد أتباعه الذين أخلصوا العبادة لله واتبعوا تعاليمه بالثواب الجزيل وختم الله حديثه عنه ببيان حقيقة تكوينه